قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه، فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كان حديثنا عن بقية وصية الله جل علاه لنبيه ورسوله ومصطفاه بقوله جل من قائل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. تماما يا بنيتي، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المشرقة المنيرة بقوله جل من قائل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. صدق الله العظيم. والوصية في قوله وإذا قلتم فاعدلوا تتضمن في أعماقها سائر الأحكام والشهادات على إطلاقها. نعم نعم. ولو كان ذا قربى، أي ولو كان الحق على من كان من أقرب قرابتكم إليكم. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. فلقد والله قرأت ضمن ما قرأت أن العدل على إطلاقه هو صوت الله في الأرض الذي يؤخذ به للضعيف من القوي وللمحق من المبطل. نعم الواقع يا بنيتي، الواقع أن العدل أصل لثلاثة أصول. الأول هو إيثار العبد حق الله تعالى على حق نفسه. نعم. والثاني هو العدل بينه وبين نفسه بالمعروف عما يكون فيه بلاؤها وهلاكها. نعم نعم. أما الأصل الثالث فهو العدل فيما بين المرء وبين الخلق بالإنصاف من نفسه بالعدل والحق لكل أحد. هو ذاك يا فيلسوف. ويحضرني بهذه المناسبة واقعة وقعت بين الإسكندر وبين حكماء مملكته. فما ذاك يا بنيتي أعزك الله؟ روي يا فيلسوفي أن الإسكندر سأل ذات يوم حكماء مملكته عن أيهما أبلغ عندهم، الشجاعة أم العدل؟ فقالوا: نحن إذا استعملنا العدل استغنينا عن الشجاعة. نعم نعم، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن هل يكون الإسكندر هذا هو الذي بنى مدينة الإسكندرية؟ لا لا يا بنيتي، الذي بنى مدينة الإسكندرية هو الإسكندر ذو القرنين. الإسكندر ذو القرنين؟ نعم يا بنيتي، فقد ذكر ابن هشام أن ذا القرنين واسمه الإسكندر هو الذي بنى الإسكندرية فنسبت إليه، وكان يلقب بالإسكندر العادل. هل إسكندر العادل؟ نعم يا بنيتي، فقد روي ضمن ما روي أن الأبشيهي رحمه الله قال: بلغني أن الإسكندر ذا القرنين خطب الناس ذات يوم فقال: يا عباد الله، والله لا يبلغني أن الله تعالى أحب شيئا إلا أحببته واستعملته إلى يوم أجلي، ولا أبغض سبحانه شيئا إلا أبغضته وهجرته إلى يوم أجلي. وقد أنبيت أن الله تعالى يحب العدل ويبغض الجور، فويل للظالم من سيفي وصوتي، ومن ظهر منه العدل من عمالي فليتكئ في مجلسي كيف يشاء. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. وغدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله نواصل المسيرة المشرقة المنيرة مع وصايا